لابد أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى رزقه ليس له من نفاد، يعني رزق الله تعالى ليس له من نفاد، فلا تتصور أن هناك سقفا أعلى لرزق الله عز وجل كما هو الحال في رزق العباد. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أما عطاء الله عز وجل فهو العطاء المرسل الذي لا يوصف ولا يحد، فلا ضير في ذلك الأمر. ولكن كما هو معلوم أن أحاديث الوعيد كما أنها لا تنفذ إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فأنا أيضا اعتقادي أن أحاديث الوعد أيضا لا تنفذ إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلابد أن يكون القلب حاضرا، ولابد أن يكون اليقين قائما، ولابد أن يكون العمل متقبلا. فمن أدرك أنه يصلي هذه الصلوات ويقبل منها نصفها ثمنها عشرها، من أدرك من أدرك، فنسأل الله تعالى القبول. يعني حال العبد، يعني العبد دايما نبي يشتغل بيشتغل من أجل إرضاء سيده ليس من أجل ثواب سيده. الذي ينظر إلى ثواب سيده فقط فقط هذا هو العبد الذي ينقطع رجاؤه قريبا، ينقطع رجاؤه قريبا. لماذا؟ لأنه متعلق بالثواب فقط، لكن لابد أن يجعل تعلقه بالثواب قائما، وأن يكون التعلق بماذا؟ بإرضاء السيد، بإرضاء مولاه. إذا نحن عاوزين نعبد ربنا عز وجل حتى نرضي ربنا، فإذا أرضينا ربنا رضي عنا فوفقنا إلى طاعته، وهذا المعنى اللطيف لو أحد من الإخوة كده حاول أنه يتلمسه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيجد فيها كثيرا. شوف مثلا السبعة نفر اللي كان عليهم مرتد الغنوي، أيوة حديث الدين رجيع، انظر ماذا كانوا يقولون وغيرها وغيرها.